السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمهما الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى في كما قرأناه في الدرس السابق، قال: وعبارات السلف في شهداء تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها لا تنافي بينهم، يعني بعضهم فسرها بكذا وبعضهم فسرها بكذا وبعضهم فسرها بكذا. يقول: وهذه التفسيرات، هذه البيانات، شرح هذه الشروح لا تنافي بينها، فإن شهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وأخباره وبيانه. نعم، فلها أربع مراتب. قال: أول مراتبها علما ومعرفة واعتقادا لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وأن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. والشارح قد بين المرتبتين الأولين وقد قرأناه في الدرس السابق. ويقول رحمه الله تعالى الشارح: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام، وهو قد بين المرتبة الثالثة أيضا وقد قرأناه في الدرس السابق، وهنا يبين المرتبة الرابعة من الشهادة، وهي أن يلزمه يلزم غير بمضمون الشهادة وأن يأمره به ويتكلم على هذا. وهذا ما نبدأ به درسنا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما مرتبة الأمر بذلك بما تضمنته الشهادة والإلزام به، إلزام الغير بذلك، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، ولكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. يقول: مجرد الشهادة لا يستلزم الأمر والإلزام، لكن الشهادة في هذا الموضع وهو شهد الله أنه لا إله إلا هو تدل على الأمر بما شهد الله به وإلزام الناس به. الشهادة هنا تدل على ذلك وتتضمن ذلك. يقول: أما مرتبة ذلك فإنه سبحانه شهد به، لأن الله شهد بهذا الأمر شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، لأن شهادته كانت هي على هذه الطريقة، فتضمنت شهادته في هذه الآية الأمر والإلزام، أمر الناس بما شهد به وإلزامهم به، وإن كان مجرد الشهادة لا تتضمن ذلك ولا تستلزم ذلك، ولكن طريقة الشهادة هنا وسياقها يتضمن ذلك، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا يعني يتضمن بمعنى الإلزام والحكمة. نعم، أو هو بمعنى الإلزام والحكم، القضاء بمعنى الحكم. يعني نظير هذا التنظير هنا، إذا كان قضى بمعنى حكمة وهو الظاهر أن يكون معنى حكمة، يعني هذا تنظير لمقتضى الشهادة ليس للشهادة، يعني الشهادة تقتضي هذا كما أن هذا هذه الآية هي صريحة في ذلك. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني القول هنا بمعنى الأمر. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا يعبدوا إله واحد، هو صريح الأمر، يعني كلها يعني هو موافق لما تتضمن لما تضمنت الشهادة في هذه الآية. ده الشهادة مطلقة. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: لا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه قال شهادته تعالى في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخره تتضمن الأمر والإلزام، أمر الناس بذلك وإلزامه بذلك، يبين وجه تضمن شهادة الله في هذه الآية الأمر بالمشهود وإلزام الناس به. يقول: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أن لا إله إلا هو فقد أخبره وبين وأعلم وحكم وقضى، وقضى أن ما سواه ليس بله، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. يعني هذا التشبيه ليس في محله، لأن تشبيه الشيء بنفسه نفس الشيء، لأن معنى لا يستحق العبادة سواه الإلهية هي المعبودية، يعني على كل حال لا بأس. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. يعني عندما شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا النفي والإثبات، نعم هذا النفي، المخاطب يفهم من هذا النفي والإثبات هذا الأمر. وفي الحقيقة هذا المفهوم ليس من النفي والإثبات، بل هو كما دل عليه أو صرح به في كلامه الآنف أن الشهادة بذلك معناه هذا، معناه هذا، لأن إذا كان الله شهد بذلك أنه لا إله إلا هو فصار هذا هو الحق المطلق الذي يجب إعلامه ويجب الإلزام كل الناس به، الذي ينبغي أن يعلم به وينبغي أن يلزم به كل الناس. يعني كلامه فيه نوع من التدافع. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، نعم هو يطلب الفتوى من شخص أو يطلب الشهادة أو يطلب الطبابة من شخص وهذا ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، هذا الذي يدلك على الطريق الصحيح، يعني يقول كأنه يأمرك، وإن كان أخبارا قال المفتي فلان لكن يقول لك اذهب إليه واستفته. ويقول لك الطبيب فلان كأنه يقول لك اذهب إليه واستفته. هذا طبعا بالنسبة إلى أخبار الله تعالى بأنه لا إله إلا هو، وهذا الحصر وهذا ليس مجرد أخبار بأن الله إله. لو كان مجرد أخبار بأن الله إله لكان مثل ذلك، ولكن بعد الحصر والشهادة هو ليس من باب هذا الأخبار، بل هو صريح ونص في ذلك. وأيضا فإن الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الأخبار أمر العبادة، يعني أمر الناس بالعبادة له وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم، خالص حق الله عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، يعني يقول لفظ الحكم والقضاء، يعني أين تقدم، يعني هو في الآيات الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مفهوم، وأما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، لفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، يقال قد حكم بها بكذا، في الجملة الخبرية حكم بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وأنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الأخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون، يعني هذا يستدل بهذا على أن الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للذي استعمل الجملة الخبرية أنه حكم بكذا، يعني عندما تقول جاء زيد يقال قد حكمت بقيام المجيء بزيد، يعني يستدل بهذا على ذاك. لكن هذا حكم، ولكن هذا الحكم ليس حكم فيه إلزام، وأما حكم الله ففيه إلزام. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، هو متضمن، وأما حكم غير الله تعالى فلا يتضمن للإلزام. ولكن قوله وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية كأنه هذا حشو زائد لا دخل له في الموضوع. نعم، ونعود ويعود الشارح رحمه الله تعالى إلى الآية الكريمة، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو، ويقول ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، فقد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقوم بها حجة. يقول المراد بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني هو الإخبار عن الشهادة والإعلام وإعلام الناس بها وإلزامهم بما شهد به، وليس المراد بالشهادة في شهد مفهوم مجرد الإعلام بدون الإلزام. يقول ولو كان المراد مجرد شهادة وحتى يقول يعني لا يجوز أن يكون المراد مجرد شهادة حتى يعني ليس المراد الإعلام بها، يعني هو يعني كلاما يأتي بكلام ركيك الله يرحمه. يعني هو عندما يقول الله تعالى في كتابه شهد الله كيف لم يعني لا يكون إعلاما؟ هذا لا يمكن أن لا يكون إعلاما. يقول يعني هذا الفرض الأمور تفرض فيما يعني يتصور فرضه، هذا كلام الله في كتابه لا يتصور أن يكون لم يتمكن من العلم بها، يعني يتصور أن يكون أن لا يكون إلزاما، أخبر ليعلم ولكن لا يلزم. لو قال كذلك لكان له وجه، يعني كلام رقيق. يقول ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، يعني الله شهد شهادة ولكن الناس لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان العباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، لهذا إذا قد تضمنت ذلك فقد تمكنوا من العلم بها، يعني الله يرحمهم. نعم كلام ركيك. كما أن الشاهد من العباد إذا كان عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. نعم يعني هذا إذا كان عنده لا يقال هذا شهادة في نفسه، وأما الله تعالى قال وتكلم فقال شهد، لا كيف هذا يعني ينظر بذلك؟ وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان، بين الشهادة غاية البيان بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسبع آيات. نعم وهنا نتوقف عند هذا الدرس، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.